وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفهرس باختصار ما تقدم حتى نطبق العبارة. كلامنا فيما تقدم كان ما المقصود من المرة والتكرار، فإن فيهما احتمالين. هل المقصود من المرة والتكرار الدفع والدفعة، أو المقصود الفرد والأفراد؟ وأنا بينت لكم ثمرة بينها. قلت الثمرة وين تظهر؟ فيما لو فرض أنه قال لي تصدق بدرهم، وأنا مرة واحدة تصدقت رأيت 10 فقراء في آن واحد، أعطيت لهذا درهم ولذا في آن واحد، لا في آنات، آن واحد كنت عندي كثيرة 10 دراهم في آن واحد أعطيت لهذا ولذاك ولذا. أو مثلا أخرجت 10 دراهم وقلت لك السماح مولانا رجع وزح على 10 في الوقت، ففي آن واحد ماذا صفحتها لك حينئذ وأنت سلمت. فبناء علينا على الفرد والأفراد، على أن المقصود من المرة والتكرار فرد والأفراد، بناء على هذا إذا بنينا على المرة الذي يقع على نحو الامتثال، كم تصدق بأي درهم؟ درهم. والبقية لا يكون واقع على صفة امتثال، البقية في كل بالحقيقة مرات يكون لأنه أفراد فلا يقع على صفة الامتثال، فقط الذي يقع على صفة الامتثال والواحد. وأما بناء على الدفع والدفعات المنصوص كلها أعطيت ماذا؟ دفعة واحدة بوجود واحد بها، ففي مثل هذه الحالة كلها يقع على صفة الامتثال، وكلها يحسب ماذا؟ مرة، ولا يحسب مرة. فالطلاب إذا رجل بين الثمر بهذا الشكل لعله أسهل، أنه إذا أعطيت آن واحد 10 دراهم ب10 فقراء، هذا بناء على تفسير المرة والمرات في الفرد والأفراد ماذا يعد؟ يعد مرة أم مرات؟ أما إذا فسرنا ماذا المرة والتكرار بالدفع والدفعات، هذا ينحسب مرة أو مرات؟ مرة ولا دفعة واحدة، هاي ثمرة. بعد ذاك يحسب على الامتثال، في حال الامتثال مبين الفرق. بعد مهم هذا عم يسوي يا اخي على اي حال. حسب نظرك الشريف المره والتكرار مقصود منها ماذا؟ الفرد والافراد او الدفع والدفعات، ظاهره ماذا؟ فاخر نقول الظاهر ان المقصود من المره والتكرار الظاهر، ظاهر العنوان، عنوان مقصود الدفع والدفعات. وقلت لك التهمات لما نريد تشوف لك فرد واحد او تشرح له هذا البحث تفسر له المره والتكرار بما تفسر له اياه. دفع والدفعات مثل هيك تقول لي انه مثلا اذا قال لي الصدق فدفعت للفقير درهم ثم ورثاه، كل ورثاه انا شنو فسرت بما الدفعات؟ اذا ورثاه دفعات يا اخي الى ثم قلنا بأنه صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه قال بأن المقصود من الدفع مرة والتكرار الدفع والدفعات جزما حتما يقينا، يقرينا لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان المناسب هذا البحث بدعل تتم وزيل فيلما إلى بحث يأتينا إن شاء الله ما بعد صفحة 201 يأتينا إن شاء الله بحث أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو يتعلق بمن؟ بالفرد. كان المناسب يجعل تتم لذلك البحث، ليش يجعل تتم هكذا؟ هل الأمر يتعلق بالطبيعة؟ أمرك بالإتيان بالماء، هل يتعلق الأمر بطبيعة الإتيان بالماء أو يتعلق بالفرد؟ رفع يعني يعني هذا الاتيان بهذا الاناء وبهذه الصينية وبهذه المشي الخاص وبهذا ايها الخصوصيات خارجة. الخصوصيات خارجة يقال الامر متعلق بها، اذا داخله يقال ماذا؟ متعلق بها. فكان من المناسب هكذا يقال، هل الامر متعلق بالطبيعة ام متعلق وعلى تقدير تعلقه بالفرد؟ هل يراد الفرد واحد او الافراد العدد؟ اذا يقول لو فرد وافراد كان مناسب يتعزل الى ذلك البحث. ليش مناسب يتعزل الى ذلك البحث؟ لانه لا يتأتى هذا بحث الا على احد تقديرين. هذا خفنا لو فسرنا مره في الدفعه والدفعه بحثنا حينئذ يتاتى كان على تقسيم مره وتكرار في الدفعه والدفعات على كلا تقديري تلك المساله. فقلنا بالتعلق بالطبيعه يتعلق بالفرد، هذا بحثنا. إذا الأمر متعلق بالطبيعة فهل هو متعلق بالطبيعة دفعة أو بالمطلوب؟ هل المطلوب الطبيعة دفعة أو دفعة؟ وإذا متعلق بالفرد هل المطلوب الفرد دفعة أو دفعة؟ الخلاصة لو كان المقصود من المرة والتكرار الدفعة والدفعة فهذا البحث يتأتى على كلا تقديري تلك المسألة، فلا يلزم فعله ذيلا. بينما لو كان المقصود من المرة والتكرار الفرد والأفراد كان من المناسب الذيل إلى تلك المسألة، لأنه لا يتأتى هذا بحثنا إلا على هذا المقصود على التقدير الثاني على أحد التقديرين، فهو تقدير تعلق الأمر به. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يجيب صاحبه تقول فل لو قلنا بأن المقصود من المرة والتكرار فرد أنت قلت المناسب بحثنا يجعل ذيل. ليش يجعل ذيل إلى تسلمة؟ لأنه لا يتأتى هذا بحثنا حينئذ بناء على تفسير المرة والتكرار في الفرد والأفراد إلا بري على تقدير تعلق الأمر به. لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا لا يأتي صاحب الفصول فيقول لا بل يأتي، حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحثنا يأتي ولي حتى لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد يأتي بعد الالتفات إلى مقدمة. واضح يا حتى لو فسرنا ديروا بالكم ترى إنه واحد حتى لو فسرنا المرة والتكرار بالفرد والأفراد هذا بحثنا يتأتى ويأتي على كلا تقديري تلك المسألة، لأنه كما قلت فقط يتأتى على تقدير تعلقه. لو قلنا الأمر متعلق به يتأتى حتى لو قلنا الأمر متعلق به هذا بحثنا وذلك بعد الالتفات إلى مقدمة. المقدمة الأولى التي بيناها أن مقصودنا من تعلق الأمر بالطبيعة تعلق بوجودها لا بنفسها، فإن نفس الطبيعة لا يمكن أن يتعلق بها الأمر. الطبيعة من حيث هي ليست ولا غير مطلوبة، ليست إلا هي. هاي المقدمة. والمقدمة الثانية التي استبناها ماذا؟ أن المقصود في بحثنا من الفرد والأفراد من الفرد غير المقصود من الفرد هنا في ذلك البحث، فإن المقصود من الفرد في ذلك البحث ماذا في ذلك البحث الذي يأتينا في صفحة 221 مقصود يعني ماذا؟ الطبيعة زائد المشخص. أما المقصود من الفرد هنا تحت المرة والتكرار معنى آخر، مقصود من الفرد يعني الوجود الواحد للطبيعة أو الوجودات المختلفة. إذا المقصود وجود واحد قال المقصود ماذا؟ إذا المطلوب وجودات في الطبيعة، وإنما عبر عن وجود الطبيعة بالفرد أنه لا يحصل الوجود بالطبيعة إلا بواسطة فإذا اتضحت هاتان المقدمتان إذا حتى لو قلنا الأمر متعلق بالطبيعة هذا بحث المطلوب الفرد أو الأفضل كيف؟ أنا هكذا إذا الأمر متعلق بالطبيعة يعني متعلق بوجود الطبيعة، فهل المطلوب وجود واحد أو وجودات؟ وإذا قلنا الأمر متعلق بالفرد أيضا يأتي هذا البحث. تمام، نقول المطلوب ماذا؟ إذا متعلق بالفرد يعني شنو؟ متعلق بالطبيعة زائد المشخص. نقول هل المطلوب ماذا؟ فرد واحد يعني وجود واحد للطبيعة مع المشخصات، أو المطلوب ماذا؟ وجودان للطبيعة مع المشخصات. طبق العبارة. ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات يعني الوجودات المتعددة، وجود الواحد دفع وجودات المتعددة، لكن وجودات المتعددة الطولية ترى الطولية العرضية نحسبها دفع على الطولية اللي وجود مع الوجود سميها دفع، فالمراد بالمرة والتكرار الدفع والدفع، أو المقصود من المرة والتكرار الفرد الواحد والأفراد المتعددة. وقلنا يظهر الفرق في موارد متعددة، الفرق الفرق فرق واحد الذي واضح لكم هذا، إذا قال تصدق بدرهم عن تصدقه بعشرة دراهم في آن واحد على تفسير الدفع والدفعات، هذا هي ماذا يقال مرة أو تكرار دفع واحد، على تفسير الفرد والأفراد يقال هذا أفراد. الآن نريد الرد صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية والتحقيق أن يقع بكلا المعنيين محل النزاع، يعني إذا نريد نتنازع ونبين نزاعنا بل نتنازع في كلا المعنيين، نقول هل الأمر يدل على المرة بمعنى الدفع والدفعات هذا النزاع، ثم نتنازع نزاع ثاني، هل الأمر يدل على المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد أم لا؟ فنزاع أن يكون فكلاهما واقع محل النزاع، وبالي لا أن النزاع منحصر في الدفع والدفعات كما قال صاحب الفضل، وإن كان لفظهما يعني لفظ الدفع مرة والتكرار ظاهر في المعنى الأول في الدفع والدفعات ظاهر، لكن إذا واحد سألك قال لك شنو معنى هذا البحث فسألوا إيجابيا فسبيع على ضوء الدفع والدفعات كما مثلا، لكن صاحب المزول قال لا، قال لا فقط هو الظاهر من المرة والتكرار الدفع والدفعات، بل النزاع منحصر في الدفع والدفعات لا العلم، وتوهم أنه المتوسط لو أريد بالمرة فيه الفرق يعني من المرات لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا البحث تتمة للمبحث الآتي، فالآتي يعني المقصود الآتي يعني شنو في الفصول، فمو الآتي هنا هو الفصول يأتي هنا، بس واحد من يسمع كلمة آتي بناء يعني آتي غد إن شاء الله أو لا أقل بعد غد، أي صور الذي آتي بعد شهر أو شهرين، فالآتي هو الذي هنا أنا يأتي في الحقيقة في صفحة 221 بل مولانا هنا عدد سنة تفتك هذه، المقصود من الآتي مناسب يقول عن تلك الفصول مناسب إيش تقول يعني حتى إذن أخبر كابك تسألون وين بحث، فخلينا نتنازع في هذا الشيء الجزئي، بل لازم أن يظهر هذا المقطع في كل المقطع الآتي، شنو المقطع الآتي من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، لما أقول لك اتني بالماء هل هذا الأمر يتعلق بطبيعة الإتيان بالماء بحيث المشخصات كون الصينية كذا كون الإناء كذا كون الماء من المصل الفلانية كون سيرك مثل بهذا الشكل الفلاني، هاي كلها خارج عن المطلوب أو دخيلة في المطلوب، إذا دخيلة يعني متعلق بالفرد أو بالفرد فهناك أن يجعل تتمل هذا النص. ليش يجعل تتمل؟ لأن هكذا أيضا فيقال عند ذلك، عند ذلك، عند ذلك المبحث الذي يأتينا في صفحة 220 هكذا يقال هنا وعلى تقدير تعلقه بالفرد. هكذا مناسب يقال إذا ابنين على تعلق الفرد هذا يجعل تتمل. إذا متعلق بالفرد هل يقتضي هذا الأمر التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد نظرة متعلق أو لا يقتضي شيئا منه؟ هكذا يجعل تتمل. ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوا على أنه هذا نجعله بعيد، هذا نجعله بعيد بعض المرة والتكرار نجعله بعيد مستقل وبحث الأمر يتعلق بالطبيعة وبالفرد بحث آخر. المناسب هذا يجعل تتمل لأنه لا يتأتى إلى إلا على أحد تكثير. إذا وأما لو أريد بها يعني بالمرة الدفع بعد صاحب الفضول يتكلم فبحثنا هذا يتأثى على كلا تقدير ذلك المسألة. إذا ليس منه مسرج على ذلك لا علقة بين المسألة بين هاي المسألة اللي بعيدنا وبين تلك المسألة، مسألة تتأثى على كلا تقديرين هذا يتأثى على عدم الحلقة. كما لا يخفى لا علقة بناء على الدفع يقول فاسد فاسد خبر علما خبر يا أخي يا أخي قال سوى هذا فاسد. يقول صاحب الكفاية لا علقة بين المسألتين على كلا التقديرين من مرة بالفرد أو فسرناها بالدفع عدم العلقة بينهما حتى يا مولانا حتى صدح العبارة حتى لو أريد بالمرة الفرد أيضا لا علقة خلافا لما قلت من انه لو فتنا بالفرد من المناسب ان يجعل ذيل لا هيدا المناسب بل حتى لو فتنا المرة بالفرد هذا بحثنا يتأثى على كلا التقديرين. حتى لو قلنا الامر متعلق بالطبيعة يتأثى بحث حتى لو قلنا الامر متعلق بالطبيعة بحثنا يتأثى كيف بلي لمقدمتين. المقدمة الاولى فان الطلب على القول بتعلق بالطبيعة ليس المقصود يعني تعلق بذاته وجود لما تعرف باعتبار وجودها في القادم ضرورة يعني بداهة عن الطبيعة من حيث هي يعني مع قطع النظر عن وجودها ليست إلا هي. يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني شنو ليست إلا هي؟ هو تعني فسرها تليلة هي أي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. وبهذا الاعتبار إذا أخذنا الطبيعة بمعنى وجود الطبيعة فبحثنا حينئذ يتأتى هو فسرنا المرة بالدفع أو فسرناها بما حتى لو فسرناها بالفرد يعني. وبهذا الاعتبار يعني اعتبار أن الطبيعة مقصود منها الوجود كانت مرددة يعني الطبيعة بهذا المعنى بين المرة والتكرار بكل المعنيين حتى بالمعنى الذي بمعنى الفهولة بكل المعنى يعني حتى بلا معنى حتى بلا معنى كنت التفت لتنا بعدين تغفل تدبر حتى بأي معنى يعني بمعنى تفسير المرضى والفرد بالفرد والأفراد بكبالي بالي. فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بكل المعنى. هل تدل على المرة والتكرار بكل المعنى؟ هذا بكل المعنى يعني ماذا؟ فرد وأفراد دفع ودفع وعدم الدلالة لها دلالة أو لا دلالة كما الآخر قال لا دلالة لا دلالة على المرة العادة. أما بالمعنى الأول يصح النزاع المعنى الأول يعني شنو المعنى الأول دفع ودفع هذا واضح يعني نعتاد وضع بالفضل ما اعتقد. وأما بالمعنى الثاني الثاني يعني شنو يعني بناء على تفسير المرة والتكرار للفرد والأفراد إذا كنا الأمر متعلق بالطبيعة كيف نتنازع طول الأمر هل يدل على الفرد والأفراد كيف يصير واضح مقصود من الأمر متعلق بالطبيعة الوجود فهل المطلوب فرد واحد يعني وجود واحد إيه إيه وجود واحد عبر عن نفر فلوضوح أن المرأة من نفر أو فرد وجود واحد أو وجودة وإنما عبر بالفرد عن وجود الطبيعة بالفرد. لماذا؟ لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد غاية الأمر. إذا قلنا الأمر متعلق بالطبيعة كما احنا قاعد نتكلم بناء على تعلق الأمر بالطبيعة خصوصيات تفرد الشخصية خارج عن الله وإذا قلنا الأمر متعلق بالفرد تكون داخلة في المطلوب هذا العمل خصوصيته يتفرد وتشخصه على الفرد تعلق الامر بالطبيعة كما احنا قاعد نتكلم بناء على تعلق الامر بالطبيعة ولازم المطلوب وخارج يعني عن المطلوب خارج الملازم بخلاف القول بتعلقه بالافراد على الرأي الثاني فإنه مما يقوم هاي المشخصات، تقوم المطلوبة، جزء المطلوب تنفيه. وأقي عنوان هذا التنبيه هكذا يكون: هل يجوز الامتثال بعد الامتثال؟ يعني إنسان صلى الصلاة، الصلاة من صلاها مع الوضوء، مع القبلة، مع الطهارة، مع المعل، مع المعل، ويصو صار بناء يحيد صلقة أعيدها أمتثل مرتان بدل ذلك يصير يوم يصير. هو أول ما واحد يسمع يقول ميت، ليش مناسب ميت؟ ليش مناسب ميت؟ لأن لما امتثلت أولا وامتثالك تام كان سقط الأمر. فلم يبقى أمر حتى تمتثله ثاني، فالامتثال بعد الامتثال مستحيل. بعض الناس أبويا سيدا مستحيل، تشلون شي يسمونه، تشلون شي يسمونه، تشلون شي يسمونه. وردت روايات تقول صلى فرادا، وسبب السبب النزاع هو هذا الرواية، فرادا وانعقدت جماعة جاز له أن يصلي أو يعيد صلاة جماعة والله يختار أحبهما. توجيه هذا الرواية على هو السبب لإثارة هذا النزاع يا أخوة النقاشية هذه الرواية. طيب على أي حال ندخل في هذا الموضوع، هل الامتثال بعد الامتثال جائز أو ليس بجائز، ممكن أو ليس بممكن؟ تقدم الآخر فرد مقدمة وبعدين يدخل بالمطلب، بعدين يدخل بالمطلب. يقول فالآن هذا اللي راح أبينه يا أخي مقدمة وبعدين راح ندخل في المطلب. نقول إذا قلنا أن الأمر يدل على المرة مرة الواحد المطلوب، يعني حينما يقال صلي يعني صلي مرة واحدة، فهل يمكن الصلاة ثانية؟ جاوبني هل، فلعل الصلاة ثانية يصير ماذا؟ أصنان وامتثال. هو جاءت مرة يعني لا صلي مرة، مرة يعني لا صلي مرة، أي فالصلاة مرة ثانية هذا واضح بناء على تعلق الأمر بالمطلوب، بناء على تعلق بالتكرار، بناء على دلالة الأمر على التكرار، يعني صلي مرة بعد مرة. واضح أن جوابه واضح، الصلاة مرة ثانية تصير واجبة ولا تعد امتثالا بعد الواحد، المطلوب هو التكرار. وإذا الامتثال بعد الامتثال وين يمكن نتصوره؟ بناء على المرة أو بناء على التعلق بينا؟ والصحيح كما هو رأي الآخر، فلذلك نتكلم بناء على تعلق الأمر بالصحيح، لا على لا يدل على مرة ولا لا يدل على تكرار، ولكن هذا نبحث إيه؟ فالخلاصة من الأول يا إخوان هاي مقدم. إذا قلنا الأمر متعلق بالمرة يدل على المرة بلا إشكال، المرة الثانية غير ممكنة بل على عصيان. إذا قلنا يدل على التكرار المرة الثانية لازمة، مو أنه ومن دونها عصيان وامتثال ثاني لا تعد المرة الثانية، فالكلام إذا لابد وأن ينعقد بناء على دلالة أمري على طلب الطبيعة كما هو رأي الآخر. يقول الأمر يدل على طلب الطبيعة لا على مرة ولا على تكرار، بناء على هذا الرأي نقول هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أم لا؟ يقول مرة نفترض المولى ليس في مقام البيان، ومرة نفترض المولى في مقام فإذا فرضنا المولى ليس في مقام البيان إذن أطلاق لن ينعقد. فنرجع للأصل العمل نشوف هل المرة الثانية جائزة أم ليست جائزة. فلي أصل جواز جائز أصل براء إباحة. وأما إذا كان المولى في مقام البيان قال أقيم الصلاة أو تصدق وسال كلامه مؤذن على تعلق الأمر بالطبيعة والمولى كان في مقام البيان قد واحد يقول منه قد واحد منكم يقول أول ليس في أول هكذا ليس في مقام الاستعداد هذا مشتبه هذا أو هي ليس في مقام البيان فيتمسك بالأصل الثانية في مقام البيان قد واحد يقول أنا إذا المولى في مقام البيان يعني أطلاق عقل مقتضى الأطلاق واضح من الواضح بعد ليش اتخذنا مولانا شنو من الواضح تقول يجوز أن نصلي مرة ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة ثم مرة رابعة يعني كلام مطلق لو كان الامتثال الثاني ليس بجائز لقيد ولقال صلي واحد تصلي لي مرة ثانية وحيث لم يقيد فهذا دليل على أن المرات الباقية امتثالات المتأخرة أيضا جائزة فيجوز الامتثال بعد الامتثال واضح على الشيخ لا تأخرني يلا بسرعة لعل أحدكم هكذا لعل أحدكم هكذا يقول هذا ولا في الصحيح نحن نفصل إذا امتثلت في المرة الأولى فمرة امتثالك يكون علة تامة لحصول الغرض الأقصى ومرة امتثالك يكون علة لحصول الغرض الأدنى دون الأقصى أدنى شو هاي جديد بعد أقول لك كان ائتني بالماء كان تراضي أنا الأقصى الذي ليس فوقه غرض ما هو أشرب أرتوي قلت لك وأتيتني أنت بالماء وشربتني هم أكثر بحر شربتني هم ما في الماء بعد أكثر وش نعمل حد قلت مثلا ائتني بالماء ومثلا شربني واسم الله شربتني وانا سويت الحمد لله هذا يقال حصل الغرض الأقصى ومرة يحصل الأدنى دون الأقصى قلت ائتني بالماء حتى غرض الأقصى عن أشرب فأتيتني بالماء وضعت أمامي وأنا بعد لم أشرب أتكلم مع صاحبي بعد ما أشربي قاعد أتكلم مع صاحبي أو مشغول بصلاة أو بقراءة سورة قرآنية أو أو أو أو أو فالامتثالك ماذا حصله لم يحصل الغرض الأقصى وهو الشرب وإنما حصل الغرض الأدنى الغرض الأدنى ما هو الأقل وهو تهيؤ الماء وحضور أمامي حتى بعد ذلك يترتب الغرض الأقصى في الحالة الأولى يعني إذا امتثالك علة لحصول الغرض الأقصى بأن شربت وارتويت الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول بالي يقول لا يمكن الامتثال بعد الامتثال ماذا؟ ماذا؟ قل أن حصل الغرض الأقصى حصل الغرض الأقصى سقط الأمر حصل الغرض إذا حصل الغرض سقط الأمر وإذا سقط الأمر فأي شيء حينئذ تمتثل بعد ذلك مرة ثانية هذا الإجلاص يا أخي وتجيب وتأتي إجلاص بإناء أحسن إيه ما دام الشيخ كذا يحكي خل أبدل ماذا أحط هذا الإجلاص ثاني خل أجيب إجلاص أحسن بل مو إلا أحسن الآخر يقول حتى إذا مساوي بس هذا شخص ما ذا بل يتأمل الموسيقى إذا يجيب قلاص يقول ليش تتحف نفسك إذا نفس الأولي فضع ليش تتسوي إلا إستبالي يعني ذاك الشخص طيب. فالمقصود في خلل فني. فالمقصود اذا على هذا الاساس الاخر فصله. فإذا واحد سألك بالامتحان إجابة سؤال ما هو رأي الآخر في مسألة تبديل الامتثال بعد الامتثال هل جائز أو ليس بجائز تقول فصل الآخر بين الغرض الأقصى بين أن يكون على لحصول غرض الأقصى وبين أن يكون على لحصول أدنى إذا على لحصول غرض الأقصى إذا سقط الغرض سقط الأمر بروحه وبقشره سقط إذا هذا تريد أن تبديل وإذا كان عندنا ثاني حصول الأدنى فقط فبقشوره سقط لكن بروحه لم يسقط فيمكنك حينئذ تبديل بالأحسن أو بالمساوي وهذا المبحث يا أخي الآخر ذكره هنا ولو يذكره مرة ثانية بعد يومين إن شاء الله أو ثلاثة أيام ما أدري بحوله وقوة في مبحث الإجزاء إن شاء الله يذكره بعبارات أحسن من هذه العبارات أي نفس هذا التشطيب بعبارات أولى إن شاء الله تجي فيما بعد لكن قبل ما أطبق العبارة لعلك تريد أن تشكل وتقول شيخنا قبل قليل أن تقول لو كان المولى في مقام البيان فمقتضى الإطلاق أنه يجوز لك المرة والمرة لماذا لا نتمسك بهذا الإطلاق في كلتا الصورتين سواء كان مثال عند الحصول الغرض الأقصى أو الأدنى نتمسك بالأطلاق المقتضى الإطلاق جواز الامتثال مرة مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة فحلو هذا الإطلاق ليش ما نتمسك به جوابه أنه هذا الإطلاق وإن كان منعقد صورة لكن له مقيد عقلي قرين مقيد شيئي فكان الامتثال لحصول الغرض الأقصى الأقصى الأقصى مقيد عقلي قل سقط الأمر لا يترك الامتثال مرة فالإطلاق صورة ظاهرا وإن كان منعقد لكن العقل يحكم بعدم فالمقيد عقلي نعم في الصورة الثانية نتمسك بالإطلاق لا يعني تقييد عقلي ما ممكن إذا كان مفاعلة لحصول الغرض الأدنى انتهي يا انتهي أكرر هذا المبحث مرة ثانية تنبيه هذا التنبيه عنوانه هل يجوز الامتثال بعد الامتثال تبديل الامتثال بالامتثال والجواب أن يقال أولا نقدم مقدمة نقول هذا البحث لا يتأتى إلا بناء على تعلق الأمر بالطبيعة لأن بناء على تعلق بالفرد لا إشكال ما يجوز الثاني بناء على تعلق بالتكرار الدلاء التكرار لا إشكال في وجوب الثاني وعصيانك بترك الثاني إنما الكلام لو كان الأمر يدل على تعلق بالطبيعة فهل يجوز الامتثال بعد الامتثال أم لا إن مرة يكون أطلاق مرة يكون المولى في مقام مرة لا يكون إذا لم يكن نتمسك بالأصل الأصل براءة عن وجوب ماذا؟ جو إباحة الإتيان بالمرة الثانية وأما إذا كان أطلاق لرب قائل منكم واحد منكم يقول مقتضى الإطلاق جواز الإتيان مرة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة الآخر في مقام الجواز أطلاق بهذا الشيء ليس بالمرة لابد وأن نفصل فنقول على هكذا نقول مقتضى الإطلاق هذا العبارة تعلق شرحنا لما أتي هذه العبارة أقول يقول لا تقول مقتضى الإطلاق جواز الإتيان مرة أولى ثانية ثالثة رابعة مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالفرد بالمرة بس يوتي ضمن أرجو واحد هاي المرة نأتي أو أفراد يعني تصدق بدرهم لكن هذا تصدقك بالدرهم مقتضى الإطلاق أنه يكفيك التصدق بالدرهم سواء كان في ضمن تصدقات متعددة في آن واحد تصدقين صح هذا المقصود لا أن الإطلاق يقتضي يجوز لك التصدق يجوز لك التصدق يجوز لك التصدق الثالث لا لا لا مقتضى الإطلاق يجوز لك التصدق أما التصدق لازم أن يكون منفردا أو ولو في ظن أفراد. طب الأطباق ولو في ظن أفراد متعددة يجوز ماذا؟ التصرفات المتعددة. ولكن يفصل يقول هذا الإطلاق يمنى ما يمكن التمسك به بهذا الشكل، أن يجوز التصدق في ظن تصدقات إذا كان امتثال علة حصول الغرض ماذا الأقصى، هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به، يعني يسقط الأمر. وأما إذا كان علة الحصول الأدنى فيمكن التمسك الإطلاق. تنبيه لا إشكال بناء أن هاي مقدمة يا عسل بناء على المرة، وما يجي هذا البحث تبديل الامتثال هذا لا إشكال بناء على القول بالمرة بالامتثال. الامتثال هو بعد إشكال، يعني أنه يحصل هو بالمرة وما يمكن، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثاني على أن يكون أيضا به الامتثال. كيف يمكن؟ فإنه من الامتثال بعد الامتثال بعد ما حصل المسألة الأول، هذا كان من المناسب أن يعلم والامتثال بعد الامتثال مستحيل. ليش مستحيل؟ فبالامتثال أول سقط الأمر. لو كان يعلل مثل ما أنا عللت في أثناء الشرح لعله أحسن وأولى. هكذا يقول أنه لا مجال إتيان بالمأمور به ثاني على أن يكون أيضا بالإمتثال، لأنه ليس بإمتثال. هاي مرة ثانية يدل إمتثال. إذا الأمر يدل على المرة، هاي مرة ثانية عصيان. فإذا على التكرار فهم قلنا لا يمكن هذا الحشي، لأنه يلزم الإتيان بالثاني. فالمهم على الطبيعة، إذا كثر الطبيعة. وأما على المختار من دلالة دلالة الأمر على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فهنا يجوز مرة المولى ليس في مقام البيان، مرة في مقام البيان. فلا يكون الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، إطلاق الصيغة لا يكون في مقام البيان، بل في مقام الإهمالي أو الإجمالي. فالمرجع مرة من المرات بينت لكم الفرق بين الإهمال والإجمال. قلت الإهمال فيما إذا فرض أنه أصلا لم المولى لم يتعلق غرضه لا بأن يبين المطلب ويوضح لك ولا بأن يبهم. أما أو الإجمال لا، يعني معنى أنه له غرض أن يبهم يجمل المطلب عليه. فالمرفع هو الأصل، مثل في مرضنا أصل الإباحة، فجواز الإتيان في المرة الثانية جواز. وإما أن يكون أطلاق في ذلك المقام، في مقام البيان، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال إذا كان المولى في مقام البيان بناء على تعلق بالطبيعة في الواحد. وإنما الإشكال في أنه هل يجوز أن ما تقتصر على المرة الواحدة تأتي بالثانية، يجوز أن لا يقتصر عليها. هل يجوز ولا قد تقول التبالي يجوز؟ ليش؟ فإن لازم أي فإن لازم بيان للجواز، الجواز توجيه الجواز شلون هكذا توجيه الجواب، لكن هذا ما يتقبل قول آخر، بس يريد يبين وجه الجواب. إذا واحد يريد يقول يجوز الإتيان في المرة الثانية والثالثة بهذا التوجيه، فإن لازم أطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بمرة أو مرة، لا لزوم الاقتصاء على مرة الإطلاق، لا يقول فقط مرة واحدة بل يجوز ولو ثانية ثالثة رابعة. فإذا مقتضى الإطلاق جواز الإتيان هذا واحد شيء. والتحقيق هذا تفصيل آخر من هنا، إن قضية الإطلاق مقتضى الإطلاق هل مقتضى أنه يجوز لك التصدق الواحد في ظن تصدقات عرضية أنواع أو في ظن تصدق الواحد إطلاق هذا المقتضى، أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الإتيان بها يعني بالطبيعة مرة في ظن فرد واحد وأفراد متعددة، فيكون لكن متعددة يعني ماذا كنها عرضية، هذا المقتضى سيكون إيجادها في ظنها في ظن الأفراد، يعني إيجاد الطبيعة إيجاد التصدق هذا بدرعان في ظن الأفراد نحو من الامتثال كإيجاد الطبيعة في ظن الفرد الواحد في التصدق الواحد. مقتضى الإطلاق المقدار أكثر، هل مقدار فقط جواز الإتيان بها بالطبيعة مرة أو مرات يعني بعد ذلك إيش يقول؟ لأنه مع امتثاله الأول فقط الأمر، فكيف الإطلاق يقتضي أن يجوز لك المرة الثانية بعدية المتأخرة؟ لكن طبيعي الأمر متى إذا كان الامتثال علة لحصول الغرض أقصى، إذا قلت إنه مع الإتيان واضح مع الإتيان بالطبيعة مرة لا محالة يحصل الامتثال، ويسقط هذا الانتقال الامر. وشلون في مره ثانيه تمسك المقتضى اطلاق جواز الانتقال مره ثانيه؟ في اطلاق ما موجود. فلا يقول يسقط الامر فيما اذا كان امتثال الامر عله تامه لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرد يعني الغرض الاقصى يحصل بمجرد الامتثال معه مجال يعني حصول الغرض الاقصى لاتيانه يعني لاتيان ماذا؟ بل لاتيانه لاتيانه ماذا؟ اتيانه عمل مثلا الطبيعه لاتيانها اذا كان يقول احسن لاتيان العمل ثانيا بداع امتثال اخر بداع امتثال اخر او بداع ان يكون كل الاتيان امتثال واحد او بداع ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا هذا كله ما ممكن ليش ما ممكن؟ الثمن كل الموافقه لاتيانها يعني ليس باتيان الطبيعه مره واحده حصلت الموافقه واذا حصلت الموافقه يسقط الغرض فسقوط الغرض مع معها يعني مع الموافقه يسقط الغرض وإذا سقط الغرض يسقط الأمر فسقوط الأمر فلا يبقى مجال لامتثال الأمر أصلا امتثال يعني الأمر أصلا فشف كل أصلاق موجود أصلاق يدل على جواز الامتثال ولو ثانية وثالثة ورابعة وخامسة فبس سقط بالامتثال الأول سقط الأمر لكن إذا كان امتثال قلنا حل العصول الأقصى وأما إذا لم يكن المقيد إذن ماذا للأطلاق قرينة عقلية التلاقل يبقى هذا الإطلاق صورة وإن كان موجود لكنه نخدمه ولا نعتني به بالمقيد العقل وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض يعني حصول الأقصى بل علة لحصول الأدنى فقط كما يصرح بذلك في بحث الإبداع على ما يمكن كما إذا أمر بالماء يشرب فالغرض الأقصى كان الشرب أو يتوضأ فأتى به أو فحكي به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا بعد موضوع على الأرض أنا أتكلم يا صاحبي بل لا يبقى صحة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن من الأول بل مطلقة يعني ولازم إلا أحسن كما كان له ذلك قبله قبل الامتثال الأول كان يمكن تبدل هذا الإناء بذلك الإناء يولا الإناء الأول تبدل بالإناء الثاني كان يمكن يولا فالآن بعد هذا الامتثال وحصول الغرض الأدنى دون أقصى أيضا يمكن التبديل بالمساوي على ما يأتي بيانه في مرحلة الإذاعة إن شاء الله هذه فهنا يمكن التمسك بالأطلاق لا بأس أما في الصورة الأولى مقيد عقلي موجود المبحث التاسع محصل هذا المبحث يا أخي هل الأمر يدل على الفور أو يدل على التراخي إذا قلت لك ائتني بالماء يعني هل معنى ذلك ائتني فورا بحيث اذا شوية وانيت قليلا اخرت تكون عاصي او المطلوب هو الاتيان على سبيل التراخي يعني ولو بعد دقيقة ساعة ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات ست وخاصة طبيعي احنا كلامنا مع قطع النظر عن القرين لعله هنا توجد قرينة وهي أن الإنسان لا يطلب الماء إلا وضوء عطشان فمطلوب الفوري فهذا إحنا ما نشرب أي مناقشة المثال مع قطع النظر عن القرينة على أي شيء يدل على الفور أو على التراخي لا على الفور لا على التراخي بل يدل على قلم الطبيعة لا أثر فيجوز لك الفور ويجوز لك التراخي ومن أراد أن يدعي أن الأمر يدل على الفور فابد وأن يأتي بدليل عندك دليل على أن الأمر يدل على الفور عندك ولا أتي بدليل تقول عام عندي القرآن الكريم يدل على أن كل أمر في الشريعة الإسلامية القرآن الكريم وين أقول بالله أنا يدل على أن كل أمر يدل على الفورية قوله تعالى وسارعوا إلى واستبقوا تقريب الدلالة يقول الله عز وجل لما قال وسارعوا إلى مغفرة في المعالم قرينا بعض كيف نحن نسارع على المغفرة. المغفرة فعل من؟ فعل الله. فكيف نسارع إليها؟ يكون المغفرة سبب. ما هو سبب المغفرة؟ الامتثال. فيصير المعنى هكذا: سارعوا إلى امتثال الأوامر. طبعا عند امتثال الأوامر يجب فيها المسارعة، وهذا هو معنى ماذا؟ وهذا هو معنى شنو كل وياك فورية. وهذا بعد ونفس الكلام نقول في السابق الخير. ويجيب قدس سره بجوابين. الجواب الأول يقول: سارعوا لا يدل على الوجوب، بل المقصود منه الاستحباب. وإلا لو كان المقصود منه الوجوب، وجوب المسارعة، فكان من المناسب أن يقال بدل وسارعوا، من المناسب أن يقال: فليحذر الذين يسرقون فليحذر من عذاب الله من نار يوم القيامة. طبعا بني أضافات، المهم فليحذر. فليحذر الذين يتركون المفعل. كان هذا أنسى. ليش هذا أنسى؟ لأن الاندفاع نحو الامتثال يكون بجملة فليحذر أقوى من الاندفاع نحو الامتثال بجملة سارع. أي أولا. فثانيا نقول: لو كان هذه الآية تدل على الوجوب يلزم تخصيص الأكثر، لأن أكثر الموارد لا يجب فيها المسارعة نحو الامتثال. أكثرها مثل من المستحبات كلها تخرج حبات، يعني ما داخلة في الآية وداخلة في الآية. والواجبات أيضا ماذا؟ كثير منها لا يجب فيها المسارعة. فيلزم تخصيص الأكثر. فإذا الآية لا تدل على الوجوب. ثم بعد ذلك بيّن فإذا لا تدل على الوجوب إذا لا يمكن نستفيد الفورية، لا يمكن أن نقول بأن القرآن يدل على الفورية. بلي بواسطة هاتين الآية. ثم قال قدس سره مطلب آخر صغير نطبق العبارة. قال: ولا يبعد أن نقول لأن العقل يحكم لأن المسارعة والفورية ماذا؟ واجبة أو حسن؟ حسن. يقول واجبة حسن الذي يسارع حسن. ونقول هاتان الآيتان جاءتا لتأكيد هاتان الآيتان المسارع والسبب لتأكيد حكم العقل هذا. مثل ما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، العقل هو يحكم بوجوب الإطاعة، وهذه الآية تأتي مؤكدة لحكم العقل. هذا الأمر ماذا؟ إرشادي. هنا هم كذلك الآيتين هذا. وفهرس المطلب من الأول: هل الأمر يدل على الفور أو على التراخي؟ الصحيح لا على هذا ولا على ذاك، يدل على طلب الطبيعة لا أكثر. ومن ادعى الفورية الدلالة على الفورية يجب أن يأتي بدليل. ما هو الدليل؟ لعلك تقول عندي دليل خارجي وهو الآيتان الكريمتان. يرده أولا أنه لو كان مقصود الوجوب لكان المناسب التعبير فليحذر، وثانيا يلزم تخصيص الأكثر. ولا يبعد أن نقول بأن العقل يحكم بحسن المسارعة، وما ورد من الآيتان يكون تأكيد. المبحث التاسع الحق أنه لا دلالة للصيغة بسرعة عاجلة لا على الفوري ولا على التراخي. نعم قضيته يعني مقتضى إطلاق الصيغة لما يقال فلي مقتضى إطلاق يجوز في التراخي، فما يجوز في الفوري يجوز في التراخي، لكن لا من باب أنها موضوعة للتراخي، بل هذا بل من باب على أنه الطبيعة تتحقق في التراخي. والدليل عليه يعني الدليل على ما ندعي لا دلالة هذا طلب إيجاد في هذا البحث إيه؟ منها يعني من الصيغة بلا دلالة لا يتبادر إلا طلب الطبيعة، لا يتبادر تقييد الفورية أو التراخي. فلا دلالة على تقييدها تقييد الطبيعة بأحدهما عن بالفور أو التراث. فلا بد إذا في تدعي الفورية من دلالة أخرى، إذا في تقييد الفورية من دلالة أخرى، دليل آخر غير نفس ظهور الصيغة. أبو عند الدليل بالبالي كما دعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية، آية سارع والسجر، وفيه أولا وثانيا، فيه أولا منع فربلي وفيه منع ضرورة أن سياق آية وسارع إلى مقصر وكذا آية إنما هو البحث والمسار على نحو استحضار من دون استتباع تركهما للغضب والشر، يقول على نحو الاستحضار شلون طولها من دون استتباع، يعني هو هذا تعبير آخر عن الذي بينت يا أخي في الشوش، ضرورة أن تركهما ترك المسارع والاستحضار لو كان مستفعا للغضب والشر، يعني لو كان واجه كان البحث بالتحذير عنهما عن تركه، كان البحث بالتحذير عن تركه مو عنهما عن تركهما، المناسب أن يحذر عن تركهما لا عنهما، والأمر واضح يبلي أن ترك ما لا يخفى. لكن نقول للآخرين بناء على هاي الحكاية جميع الأوامر يلزم مدل على الوجوب، حتى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل يكون مدل على الوجوب على رأيك، نقول أقيم الصلاة لو كان يراد منه الوجوب لكان المناسب أن يقول الله عز وجل يحذر الذين يتركوا من الصلاة، يعني يبعث نحو الصلاة بالتحذير من ترك الصلاة، في جميع الأوامر يكون نقول مدر على الوجوب في الهاي حكاية هكي تلتزين لا لعل الأمر بالفعل إشارة إلى هذا. ثانيا مع لزومي، وثانيا يرد على انه لو كان يدل على الوجوب لازم تخصيص الاكثر، مع لزومي كثره التخصيص المستحبات لازم كلها تخصص، وكثير من الواجبات والاكثر ما يجب فيها الفوريه، اذا فلا بد يا اخي من حمد الصيغه في هاتين الايتين على النبي او مطلق الطلب الجامع بين النبي وبين الوجوب، لا نقول للوجوب، فاذا كان مطلق الطلب ايضا من نستفيد من حسب بعد نبذل حينئذ على من على الوجوب، ولا يبعد ثم قال العقل يستقل دعوه استقلال العقل بحسن المسارعه والاستباق، أن العقل يستقل بالحسن مو بالوجود، ويكون ما ورد وكان ما من الآجر وفي مقام بحثي نحوه هذه الآيات التي تبعث نحو المسارع والعصبة إرشاد إلى هذا حسن الذي حكم بالعقل، مثل ما قلنا هذه الآية أطيع الله أطيع الرسول إرشاد إلى حكم العقل بحسن الأطاعة، الآيات والروايات الواردة في الحث على حسن الأطاعة حسن أطاعة الله والرسول فيكون الأمر فيها، يعني في هذه الآيات والروايات التي تحث على الأطاعة أو تحث على المسابقة ما يترتب على المادة بنفسها، الأطيع الله وأطيع المأمور به وماذا الإطاعة، المادة نقول هي الإطاعة المأمور به هو المادة، فمن ترك المادة من ترك الإطاعة ماذا يترتب لو لم تأتي هذه الآية، ماذا كان يترتب لو لم يترتب، إذا واحد ما أطاع أقيم الصلاة ما امتثل الأمر الصلاة ما امتثل الأمر الصوم ما امتثل الأمر الحج ماذا يترتب، أن يدخل النار مرة واحدة الآن لما تأتي هذه الآية وتقول أطيع الله لا يعاقب مرتين بتركه الصلاة، مرة على مخالفة أقيمه مرة على مخالفة أطيعه، لا فلا يترتب إلا ما يترتب على ترك الإطاعة لولا هذا الأمر، لو لم يكن هذا الأمر ماذا كان يترتب، الآن هم يترتب ذلك، مثل الطبيب إذا يقول لي على أنه الشيخ لا تأكل برتقال التمس مثلا محموم وغير ذلك، وإذا كلت ماذا يترتب، فتكفت المادة يعني كلت، إذا كلت ويقول لا تأكل المادة هي الأكل، إذا كلت ماذا يترتب دولة الأمور دولة هذا النهي على المرض الدنيا تحكم يبقى أكثر لا أبرع بسرعة، الآن لما أخالف هذا الأمر ويقول هذا الأمر لا يترتب إلا هذا المرض يعني عقاب ليس، فيكون الأمر في هذه الآيات ما يترتب على المادة بنفسها لو لم يكن يعني ولو لم يكن هناك أمر بها، لو لم يكن أمر بها ماذا كان يترتب لو قالت القبيلة غير زيادة الحمى، الآن ما عقاب ما يترتب هنا هم ما تطيع الله وأطيع الرسول لو لم يكن هذا الأمر ماذا يترتب على مخالفة الصلاة والصوم والكذب، الآن ذلك المقدار يترتب أكثر لا يترتب، هذا ضابط الأمر الإرشادي كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية، بعد ذلك يقول قد تسره فافهم لعله إشارة إلى أن الأمر يكون إرشادي إذا لم يعطنا شيء أجد، والشرع أعطانا أكثر، أعطانا ماذا ظاهر الآيات الوجوب، كيف نحمل الآيات على الإرشادية مع أن ما تعطيه أجد مما يقول العقل لا بقدره فالحمد